تفسير الآية 15 من سورة الطور يقول تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أي تقول لهم أيضا وتسألهم على سبيل الذم والاستهزاء: هل هذا الذي ترونه بأعينكم واقعيا هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كالتي يفعلها السحر بالعقل، كما كنتم تدعون كذبا وزورا على الوحي والرسل في الدنيا؟ أم أنتم عميان عن رؤية عذابكم الذي تعذبون به فلا تبصرون؟ بالقطع لا، فالعذاب ليس سحرا ولا أنتم بالعميان، بل هو حقيقة ترونها وتتألمون بها الآن. إنهم حقا كانوا لا يبصرون الحق وهو الإسلام في دنياهم بتكذيبهم له، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.